بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سؤل أبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قالوا

مَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرسلنا وإنا له لحافظون ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع وإنا له لحافظون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله المستعان وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الريب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وجيء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجيء وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يا دي العظام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الباب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. وراودته التي هو في بيتها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتفق الباب وقدت قميصه من دور وأبصى سيدها لدى الباب واتفق الباب قميصه من نور وألف يا سيدا الباب قالت ما جزاء قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Thank you. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فقالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا سوى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن صدق الله العظيم.